الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كان آخر شيء تكلمنا عليه مسألة ما حكم الولد الذي لا عنى لأجله هذا الإنسان الذي اتهم امرأته. فذكر المصنف أنه ينتفي الولد إذا ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا، وأشار المصنف إلى بعض المسائل المتعلقة يعني متصلة بهذا، مثل ما الحكم لو أكذب نفسه بعد ذلك، وما الحكم لو كان المنفي توأمان اثنان فكيف تكون الصلة بينهما. وبعد ذلك أفرد المصنف فصلا فيما يلحق من النسب، وهذا الفصل في الحقيقة مهم لأنه وثيق الصلة بعدة أبواب ومسائل في الفقه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يلحق من النسب. من ولدت زوجته من أي ولدا أمكن أنه منه، أمكن أنه منه لحقه نسبه، لحقه نسبه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. يقول عموم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يقتضي أن كل من ولد على فراش الإنسان فإنه يكون ولدا، يكون ولدا له. طيب، وأما قوله أمكن أن منه، أمكن أنه من، هذا سيأتي معناه. قال: وإمكان كونه منه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه إياها. لاحظ، لابد الدعوة تنفك عما يكذبها، صح ولا؟ فيقولك حتى لو قلنا الولد للفراش لابد يكون هذا ما يعني ما يخالف شيئا، لا يمكن معه أن يوجد هذا الولد. كما قال واحد يعني للشيخ العمراني رحمه الله، قال: أنا أدعو كثيرا أن الله يرزقني الذرية الصالحة وأنا غير متزوج في مشكلة. قال الشيخ: يعني أدعو الله أن يرزقك زوجة صالحة، بعدين ذرية تأتي بعد. قال: لكن الله على كل شيء قدير. قال: إذا الله على كل شيء قدير ممكن أن تحمل أنت، ما هو بس كيف أولاد من دون زوجة. لابد تنفك عما يكذبه. يقول إنه إمكان كونه منه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه إياها. في المنتهى يقول بدل منذ أمكن وطئه إياها يقول منذ أمكن اجتماعه بها. المعنى واحد، المعنى واحد. فلاحظ ما هو الشرط، هذا هو الشرط الأول: تلده بعد نصف سنة منذ أمكن إيش؟ وطئه إياها. قلنا معنى منذ أمكن وطئه إياها أي منذ أمكن أن يجتمع بها، يعني لا يشترط أن نعلم نحن أنه قد اجتمع بها، لا، المهم أن نعلم عدم المانع من الاجتماع، المهم أن نعلم عدم المانع من الاجتماع. قال: لحقه نسبه. قال: ولو مع غيبة فوق أربع سنين، يعني ولو غاب الزوج بعد ذلك أكثر من أربع سنين فإنه يلحقه، فإنه يلحقه. مع أنه سيأتيك أن أعلى مدة الحمل عندهم إيش؟ أعلى مدة الحمل أربع سنين. ففي الحقيقة يعني ظاهر هذا فيه نوع من الإشكال، طائر هذا في نوع من الأشكال، يعني لو فارقها بعد خمس سنين ولدت ولدا فظاهر هذا أنه يمكن أنه يلحق هذا، وهذا بحاجة إلى مزيد تحرير في الحقيقة. قال: وتلده لدون أربع سنين منذ أبانها زوجها. هذا كله مرتبط بمسألة وهي أقل الحمل وأكثر حمل، وستأتينا لاحقا. قل الحمل على المذهب، أكثر الحمل على المذهب أربع سنين، وأقل الحمل ستة أشهر. فهو يقول إنه الشرط تلده بعد نصف سنة منذ أمكن الوطئ، لأنها لو ولدت قبل نصف سنة فهذا الولد ليس له، فهذا الولد لا يكون له. نعني شوف، دائما إذا ربطنا نصف سنة دائما نقصد إذا عاش الولد، لأنه إذا عاش الولد يعني ولدت وعاش، لأنه ممكن تقول أنت طيب ممكن أن تلد بعد الزواج بأربعة أشهر، طيب ويكون الولد منه ولا يعيش، نقول ما في مشكلة. لكن هو لما يقول لك نصف سنة المراد أنه يعيش، المراد أنه يعيش ذلك. قالوا تريد ردوني 4 سنين منذ أبانها زوجها، فإذا ولدته لأقل من 4 سنين منذ أبانها زوجها نعلم أنه أن هذا الولد له. ومفهوم هذا أنه لو أنها لو ولدت لأكثر من 4 سنين منذ أبانها فإن الولد ها يلحقه ولا لا؟ لا يلحقه إذا كان قد أبانها فإنه لا يلحقه. قال وهو الزوج ممن يولد لمثله كابن 10. هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني، وهو الزوج ممن يولد لمثله، ممن يولد لمثله، يعني ممن يولد لمثله سواء حال الوطء في المسألة الأولى أو حال البينونة في المسألة الثانية، سواء حال الوطء في الصورة الأولى التي هي تريده بعد نصف سنة أو حال البينونة في المسألة الثانية. قال وهو الزوج ممن يولد لمثله كابن 10. كابن 10، قوله كابن 10 الظاهر أن المراد وهو ابن 10، ها يعني هو ابن 10 هو الذي يولد، يعني ابن 10 فما فوق، ابن 10 فما فوق. قال قوله صلى الله عليه وسلم اضربوهم علي لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفرق بينهم في المضاجع، أمر أن يفرق بينهم في المضاجع، وما ذاك إلا لمظنة وقوع المحظور منهم، ما ذاك إلا لمظنة وقوع المحظور منهم. قال ولأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد، فيلحق به الولد. ثم قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه، وإنما عليكم السلام، وإنما لحقنا الولد به حفظا للناس باحتياطا. هذا جواب على سؤال مقدر، هذا جواب على سؤال مقدر تقديره. إذا حكمنا بأن هذا الولد يلحقه، فالولد سيلحق يكون خلق من ماء الزوج، صح ولا؟ فهل نقول إننا سنحكم ببلوغه لأجل أننا ألحقنا به الولد؟ يقول الشيخ ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما الحقنا الولد به حفظا للنسب احتياطا. يقول هذا احتياط من الجهتين، احتياط من الجهتين، يعني نحن ألحقنا به النسب لأن الشرع متشوف لإلحاق النسب وجعل الإنسان منسوبا لأب، وأيضا من جهة أخرى نحن لا نتيقن وقوع الحمل، ولأجل هذا نقول نحتاط. لاحظ في فرق بين هذه المسألة، مسألة الحكم الحكم ببلوغ الذكر بمجرد أن زوجته حملت، والحكم والمسألة الأخرى الحكم ببلوغ المرأة بما أنها حملت. الحكم ببلوغ المرأة بما أنها حملت هذا أكيد لا تحمل إلا وهي بالغة، طيب يعني هذا أمر على أنها تحيض لا شك، طيب يعني لا يخالف حسا أبدا. وأما هذا فقد يخالف الحس، هذا قد يخالف الحس، قد يكون الولد ليس منه، قد يكون الولد ليس منه، ولأجل هذا يحتاط لهذا. طيب إذن الآن صار عندنا الذي يلحق بالنسب شرط 3 شرطان. الشرط الأول ها أن يمكن وطئه، أنه يكون يمكن وطئه، والشرط الثاني أن يكون إيش يولد مثله، يولد لمثله. بقي شرط ثالث لم يذكره الشيخ عندك، وهو أن لا يكون مجبوبا، وهو أن لا يكون مجبوبا وخصيا. لا، أن لا يكون مجبوبا وخصيا، لو كان خصيا فقط يمكن يلحق به، زين يمكن يلحق به على ما في المنتهى، يعني ذكر أنه يمكن يلحق به، لو كان خصيا فقط، لكن لو كان مجبوبا وخصيا فهذا الذي لا يمكن أن يلحق به. إذن انتظم معنا كم شرط؟ 3. طيب، يكمل المصنف الكلام على نفس المسألة يقول: وإن لم يمكن كونه منه، ما مثاله؟ قال: كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش. لاحظوا يا شباب، يعني متى يتصور أن يكون منه؟ متى تصور كونه منه؟ بعد الفراق، يعني بعد ما فارقها أو لم تكن عندها ونحو ذلك. متى؟ إما ها تأتي به لأكثر من 6 أشهر، هذا الأول. الثاني لأقل من 6 أشهر ولا يعيش، هذا يتصور أنه منه، صح ولا لا؟ إذا كان لأقل من 6 أشهر ولم يعيش فهذا يتصور أنه منه، لكن لو كان لأقل من 6 أشهر وعاش معناه هذا ليس منه، صح ولا لا؟ وهذه مسألة مهمة يا شباب، هذه مسألة مهمة لأنها ستتكرر معنا. يقول: وإن لم يمكن كونه من كانت تتبين لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، أو لفوق 4 سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه. وهذا واضح وجه ذلك. قال: وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلقها وقبل انقضاء 4 سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه. إن ولدت رجعية، يعني رجعية حامل، طيب، ولدت رجعية يعني مطلقة رجعية بعد 4 سنين منذ إيش؟ منذ طلقها وقبل 4 سنين من انقضاء إيش؟ من انقضاء عدتها. قال: لحقه نسبه. اكتب عندك الاحتمال، أنه وطئها في ذلك الوقت، يعني وقت إيش؟ يعني وقت العدة. شوفوا يا شباب، طلقها في 1 محرم مثلا 1440، زين، طلقها بهذا التاريخ، هذا طلقها، هنا طلقها، ثم انتهت عدتها في 1/4/1440، جيد، ماشي هذا ولا لا؟ مضبوط. طلقها في هذا الوقت وانتهت عدتها في هذا الوقت، كيف حامل؟ أليس من يقول انها حامل؟ عندما شرحنا قلنا رجعيه حامل. اي رجعيه حامل، لكن هو يقول لك بعد 4 سنين ولدت، بعد 4 سنين منذ طلقها، فتم لها هنا 3 أشهر ولم ندري نحن عن الحمل، فهنا ماذا؟ خرجت من العده. انتهت العدة، زين، ماشي. الآن متى طلقها؟ بداية 1440، زين، ولدت عندنا عام 40، 41، 42، 43، فلما صار مثلا في يوم عاشوراء من عام 1444 ولدت، يوم عاشوراء من عام 1444، زين. إذا حسبنا منذ طلقها فهذا قد انتهت 4 سنوات فلا يلحق الولد به، وإذا حسبنا منذ انتهاء العدة فلم تنتهي 4 سنوات، صح ولا لا؟ لأنه أعلى مدة الحمل 4 سنوات، فتكون قد ولدت في 10 واحد. يعني نقول لما نقول نحن هنا إنه يلحق به، كأننا نقول إنه في احتمال أنه قد وطئها في 10 واحد 1440. كان نقول في احتمال أنه وطئها. طبعا ستقول أنت طيب لكن المشكلة أن الوطئ يرجعها، صح ولا لا؟ نقول نعم صحيح الوطئ يرجعها، لكن نحن الآن لا نتكلم على الرجعة، نحن نتكلم على إلحاق الولد، نتكلم على إلحاق الولد. فعندنا احتمال ما دامت الرجعية، الرجعية لها حكم الزوجات، وحينئذ يلحق الزوج. هذا معنى قوله وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلقها وقبل انقضاء 4 سنين من انقضاء عدتها، قال لحقه نسبه. لماذا يلحق النسب؟ لأنه قد تقدم لك القاعدة أنه متى ثبت الفراش فإنه يلحق النسب بأدنى إمكان. قال ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه أو ثبت عليه ذلك فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه نسب ولدها. يقول هذا الإنسان الذي قبل قليل نحن نتكلم على إيش؟ نتكلم على الزوجة، وهذا الكلام هنا على ماذا؟ على الأمة. يقول إذا اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه، في الفرج أو دونه، أو ثبت عليه ذلك، ثبت عليه ذلك بأي طريق من طرق الإثبات، قال فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه نسب ولدها، لأنها صارت إيش؟ لأنها صارت فراشا له، لأنها صارت فراشا له. حتى يا شباب لاحظوا يا شباب أنه قال صارت فراشا له، وحينئذ نقول يلحق النسب بأدنى إمكان. لاحظ أنه قال في الفرج أو دونه، الذي دون الفرج لا يسمى وطئا، هذا يسمى مباشرة، لكن يسمى وطئ من باب التجوز. طيب فيقول كل هذا إنه يلحقه نسب ذلك إيش؟ يلحقه نسب ذلك الولد. طيب ما رأيكم لو قال أنا وطئت لكني قد عزلت عنها فما أنزلت في الفرج، أنا أنزلت خارجا، فهل يلحقه؟ يلحقه إذا كان إذا جامع دون فرج يلحقه، فهذا من باب أولى، من باب أولى، كما جاء في حديث عائشة في ابن زمعة وتقدمت الإشارة إليه. وقال إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطئ بحيضة فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها. يقول إلا إن كان السيد هذا يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه. طيب لماذا؟ لأنه إذا استبرا فقد تيقن براءة الرحم. لكن قال ويحلف عليه، ويحلف بفتح الفاء معطوف على أن يدعي، ويحلف عليه أعلى الاستبراء. لماذا؟ قال لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه. هذا لما قال ويحلف عليه، بعدين قال لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه، هذا كأنه كان الشيخ افترض أنك ستقول لماذا يحلف، لماذا يحلف، وهذا أمر إنما يعرف من قبله هو. يقول لك يحلف هذا الإنسان لماذا؟ لأنه في مراعاة لحق شخص آخر، وهو حق إيش؟ وهو حق الولد، وهو حق الولد. قال وإن قال السيد، وإن قال السيد وطئتها دون الفرج أو فيه، أي في الفرج ولم أنزل أو عزلت، لحقه نسبه لما تقدم عليك، أن تقدم لك أنها إيش؟ إذا صارت فراشا له فإنه يلحقه الولد. ثم العزل قد يكون هو قد أنزل ولم يشعر، قد يكون قد أنزل ولم يشعر. قال وإن اعتقها السيد أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة وعاش. هذان قيدان، قيد الأول أن تأتي به لدون نصف سنة، قيد الثاني أن يعيش. ما الحكم؟ قال لحقه نسبه. لماذا؟ لأن أقل الحمل 6 أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها حين كانت فراشا له. قال والبيع باطل لأنها صارت أم ولد، واضح؟ يقول البيع باطل، هو صارت الآن تبين أنها حامل من السيد الأول، صح؟ فإذا تبين أنها حامل من السيد الأول فالبيع باطل، لأن أم الولد من أحكامها أنها لا يجوز بيعها. قال ولو كان استبرأها، ولو كان استبرأها. ما معنى ولو كان استبرأها؟ اكتب أي ولو زعم السيد، أي ولو زعم السيد أنه قد استبرأها قبل البيع. إذن قوله ولو كان استبرأها عرفنا معناه، يعني فإن الحكم واحد، أنه يلحقه النسب والبيع إيش؟ باطل. قال لظهوري أنه دم فساد لأن الحامل لا تحيض. تقدم لك في الحيض أن الحنابلة يقولون الحامل لا تحيض، ولو جاءها الدم في الأوقات المعتادة فهذا ليس حيضا، وإنما هو دم إيش؟ فساد. طيب، قال وكذا إن لم يستبرئها، وكذا إن لم يستبرئها، وكذا اكتب يلحق البائع، وكذا يلحق البائع. يلحق البائع يعني يونس باع هذه الجارية لنافع، زين، ثم ولدت. قلنا إذا أتت به لدون نصف سنة وعاش فمعنى هذا الولد تبع يونس. طيب، وحيث كان الولد تبع ليونس فمعناها البيع إيش؟ معناها البيع باطل. طيب لو قال يونس أنا استبرأتها قبل أن أبيعها، نقول حتى ولو زعمت ذلك، أنا أقول هذا في حكم، في حكم المعدوم، هذا الدم الذي خرج في حكم معدوم دم فساد. طيب، ما الحكم إذا لم يستبرئها؟ قال وولدت لأكثر من نصف سنة، بعد ما انتقلت لنافع ولدت لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين، يعني في الوقت الذي احتمال أنه إيش؟ أنها جاءت به، جاءت بهذا الولد من احتمال أنه من الزوج، من السيد الأول، واحتمال أنه من السيد الثاني. قال وادعى مشتر أنه من بائع. ادعى مشتر من هو؟ نافع. ادعى مشتر قال هذا الولد ليس مني، هذا الولد، هذا الولد تبعك. ماذا يستفيد بذلك؟ أحسنت. نعم، سيسترجع ما دفع من الفلوس لأن فيه إبطال البيع، هذا صح ولا لا؟ سيبطل البيع. طيب، فيقول لأنه لم يستبرئها، لأنه لم يستبرئها فعندنا احتمال أنه من، احتمال أنه منه. قال وين استبرئت، وين استبرئت، فهذا قوله إن لم يستبرئها ممكن تكتب عنده ألف، وين استبرئت تكتب عنده باء. قال وإن استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة لم يلحق بائعا، لم يلحق بائعا. يقول لك إنها لو استبرئت يعني بعد ما انتقلت لنافع أو قبل ما تنتقل لنافع، إذا استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة فإنه لا يلحق البائع، لا يلحق، لا يلحق يونس. لماذا لا يلحقه؟ لأنها قد انقطعت علقة يونس بالاستبراء، استبرأنا رحمها، تبين أنها ليست حاملة من يونس، وحينئذ ننظر إلى هل تحمل من نافع أو لا. ما خلاصة هذه المسألة؟ ما خلاصة هذه المسألة؟ من أين نأخذ المقسم الأفضل فيها؟ ها؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، ماذا لو ولدت الأمة بعد بيعها؟ هذا القلم ليس واضحا. ماذا لو ولدت الأمة بعد بيعها؟ نقول استبرئت لم تستبرأ. إذا استبرئت ولدت لأكثر من نصف سنة ما الحكم؟ ها؟ ولدت لأكثر من نصف سنة يلحق نافع، صح يا نافع؟ يلحق المشتري. زين، ولدت لأقل، يعني لأقل من نصف سنة، نقول عاش، شو الحكم؟ يلحق يونس، نعم يلحق البائع. طيب، ومات، ما الحكم؟ ها مشترك؟ رميتك تقول مشترك، قلت هذا ايش؟ طيب فكروا في هذا. من هذه؟ انتبه لنا يا شو اسمك؟ لم تستبرأ. إذا لم تستبرأ ما الحكم؟ ها؟ لاحظ لاحظ، المصنف مصنف قال كذا إن لم يستبرئها ولدت لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين وادعى مشتري أنه من بائع، فنقول هذا محتمل محتمل، وعليه ادعى المشتري أنه ليس له فهو للبائع. لم يدعي ذلك فهو للمشتري. طيب ما الحكم لو ولدت لأقل من نصف سنة ومات؟ واضح السؤال ولا لا؟ الآن عندنا ولدت الأمة بعد بيعها، استبرئت، زين، ولدت لأكثر من نصف سنة قلنا يلحق المشتري، ولدت لأقل من نصف سنة ومات، ها كيف محتمل وهو قد استبرئت؟ ها للمشتري، صح ولا لا؟ للمشتري، للمشتري. لماذا؟ لأنها قد استبرئت. لماذا؟ لأنها قد استبرئت. طبعا أنت قد تقول أنت أنه هذا التفصيل هذا يعني ما له كبير ثمرة حيث أن الإماء غير موجودات. فالجواب أنه هذا التفصيل نحن احتجنا إليه الحقيقة في أكثر من مسألة، كما تقدم معنا في مسائل قبل قليل، وكذلك ستأتيك مسائل أخرى ستحتاج نحو من هذا، ستحتاج نحو من هذا التفصيل. واضح هذا؟ طيب، قال ولا أثر لشبه مع فراش، ولا أثر لشبه مع فراش. يقول لك إنه إذا وجد فراش فإننا لا نلتفت إلى ماذا؟ للشبه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في نزاع عتبة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ذلك الولد قال، يعني لما رأى شبها بينا بعتبة قال الولد للفراش، قال الولد للفراش. فحديث الولد للفراش يفيد أنه لا أثر للشبه مع وجود إيش؟ مع وجود الفراش، كونها فراشا يعني توطأ سواء كانت أمة أو زوجة لا يلتفت إلى، لا يلتفت إلى الشبه. قالوا تبعية نسب لأب ما لم ينفه بلعان، تبعية النسب للأب هذا بالإجماع ادعوهم لآبائهم ما لم ينفه بلعان كما تقدم لك. قال وتبعية دين لخيرهما، تبعية دين لخيرهما. من معنى هذا الكلام يقول لك إنه لو فرض، لو فرض أن ولدا نسب إلى أبيه، نسب إلى أب في مسألة ما، فيقول لا يلزم نحن إذا نسبناه إليه أن نجعله تابعا له في الدين أيضا، نجعله تابعا له في الدين أيضا، بل تبعية الدين إيش؟ لخيرهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجل مسلم زوجته كتابية، زوجته كتابية، فنفى الولد، نفى الولد بالنسب، نقول ينتفي الولد بالنسب بشرطه، لكن يكون تابعا له في الدين، يكون تابعا له في الدين. وقول تبعية دين لخيرهما لخيرهما، يعني بعض العلماء يجعل خيرهما يعني الإسلام مقابل الكتابي أو المقابلة الكتابية، وبعضهم يجعل ذلك حتى داخل الديانة اليهود والنصارى، فبعضهم يقول النصرانية أفضل وهذا يصوبه المرداوي، وبعضهم يحكي عكس ذلك، لكن المهم أن تفهم أنه هذا هو الأصل، أنه لا يلزم من تبعية من التبعية بالنسب أن يتبعه في الدين، والله أعلم.